اليمين أن يحلفوا، فإن لم يحلفوا تبرئهم الجهات المتهمة، تبرئهم بأيمان 50 منهم أنهم ما قتلوا ولا يعلمون قاتلا، لقصة عبد الرحمن عبد الله بن سهل. فإن عبد الله بن سهل ويا محيص ذهب إلى خيبر لطلب الرزق بعدما فتحت خيبر لبيع والشراء أو لغير هذا من أسباب الرزق، وتفرقا، فجاء إلى محيص وقيل له إن عبد الله قد قتل وطرح في بئر، فجاء إلى اليهود وقال أنتم والله قتلتموه، لأن هم الأعداء، هم أعداء الإسلام والمسلمين، فقالوا والله ما قتلناه ولا نعلمه قاتلا. فاشتكى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال تقسموا على رجل منهم، يقسم 50 منكم. المؤلف اختصر القصة، قال لهم صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم فيتبع برمته. قال يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر ولم نعلم، كيف يقسم؟ قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعرفون قاتلا. قالوا يا رسول قوم كفار، كيف نقبل إيمانهم؟ فوداهن من عنده وعنها القضية عليه الصلاة والسلام ب100 ناقة دية عبد الله بن سهل. قال حسهل الراوي لتحقيق أنها تسلموها لقد ركض منها ناقة حمراء، يعني أنها شيء قد سلم وتم. فالقصة هذه تدل على أن إذا وقعت مثل هذه القصة وجد قتيل بين قوم بينهم بينه شحناء أو بينه وبين جماعته وقبيلة الشحناء واتهمهم أولياؤه، فإنهم يطالبوا البينة، إن كان عندهم بينة على القاتل انتهى الأمر، إن كان ما عندهم بينة يقال للمتهمين، فإن أقروا أخذوا بذلك، إذا أقروا أن قتله فلان انتهت الأمور، فإن جحدوا يقال للمدعين عليهم البينة، إن كان ما عندهم بينة يقسم 50 منهم إن وجد 50 أو أقل الموجود منهم 50 يمينا، صار 50 لكل واحد يمين العصبة، فإن كانوا قليلين 10 كل واحد يقسم 5 أيمان، فإن كانوا 2 كل واحد 25 يمين على أن قاتل فلان، فإذا أقسموا استحقوا الدم جمعا بين العلامات التي هي الشحناء وبين اليمين التي تقوي ذلك. فإن أبوا على أن يقسموا فلهم أيمان المدعى عليهم، يحلفون أن ما قتلنا ولا نعلم قاتلا، فإذا أقسموا برئوا، وإن أبوا لزمهم القصاص أو الدين اصطلحوا عليها. ومثل هذا لو شهد بالقاتل صبيان أو نساء واطمأن أولياء القتيل أن هذه الشهادة الصحيحة لهم يقسموا، كما لو كانت عداوته شحناء، لو جاء جماعة من النساء وقالوا الذي قتل فلان، أو صبيان حضروا قالوا قتل فلان، وأولياء القتيل اطمأنوا إلى هذا ويتيقنوا أنه قاتل بأسباب هذا فلهم، أو غلب على ظنهم أنه كذلك، مثل ما كان مثل لو كانت الشحناء على الصحيح. وإذا اصطلحوا على شيء دون القسامة كنص الدية أو ربع الدية أو أشياء معينة فاصلحوا جائز، وإن ودا ولي الأمر وأنهى القضية ولي الأمر ولم يكلفهم بالأيمان انتهت القضية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميعا. يبدأ بأيمان المدعين أول، فإذا نكلوا يرجع إلى المدعى عليهم يحلفون، يلزمه القصاص. حسن الله عليك. لابد من اللواث، واللواث مثل ما تقدم شحنة وعداوة يسمونها اللواث، أو شهادة من لا تقبل شهادة مما يطمئن إليه المدعون في الصبيان والنساء والفساق. حسن الله عليك. هل ورث هم الذين يحلفون أيمان قسامة هو العصبة بالنفس؟ العصبة هو لو مورث ولو كان غير واثق. نعم ولو العصبة. نعم وردت إلينا من بعض الطلاب، يقول الطالب سمحت الشيخ نرغب من سماحتكم مزيدا من التوضيح على الأسئلة الآتية. السؤال الأول يقول ما الحكم إذا سبق المأموم الإمام أو وافقه أو تأخر عنه؟ إذا سبقه عمدا بطل الصلاة، وإذا كان ساهي أو ينعس يلحق الإمام ولا عليه شيء، يلحقه والحمد لله. أما الموافقة مكروهة، لا يوافقه. الرسول قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، يكون بعده متصلا به ولا يتأخر كثيرا. سلام الله خير. ويسأل عن معنى العاقلة الواردة في الحديث السابقة. العاقلة هم العصبة، عصبة القتيل. نعم. جزاكم الله خير. ويقول ما أفضل طريق لحفظ القرآن الكريم والعلم الشرعي؟ أفضل طريق العناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه، حضور متون العلم في الحقيدة والعقيدة والحديث والفقه، حضور مجالس العلم، وسؤال الله التوفيق والإعانة. لكن لابد يواظب على مجالس العلم ويعتني، أو في المجالس النظامية مع العناية بالقرآن الكريم وحفظه والسنة المطهرة وما تيسر منها مع كتب العقيدة. لابد يكون عنده عناية وصبر حتى يدرك إن شاء الله ما يريد من العلم. أقول الطريقة المثلى الإنحناء على كتاب أو متن مع شروحه، أما يعني التنقل بين الكتب. لا أنا حصل درسكم حفظكم الله، بعض الأخوان يجتهد في تحضيره والقراءة شروحه ويترك بعض الناس في هذا متوافقون، الناس متفاوتون اللي يستطيع، ولا متن واحد يكفي، متن في الفقه، متن في الحديث، مثلا في العقيدة إذا متن وافي، وإذا تنشر عند الساعة ازداد من العلم حسب الطاقة. لكن الأهم شيء القرآن، يبدأ بالقرآن يعتني به. أحسن الله إليك. هل يتعين أن يكون المدعى عليه في القسامة واحدا أو يجوز أن يكون أكثر ولا مبهما؟ المدعى لابد واحد، يعني يقسم 50 منكم على رجل واحد في أمته، لابد عين واحد. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. كيف يكون توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار اليهود بالقسم؟ وكيف تكون صفة قسم اليهود؟ والله العظيم ما كان وكذا، والله العظيم ما قتلنا ولا نعلم مقاتلها، كل واحد يقول هكذا. ليسوا أصحاب دين ولهم ما هم لها، ولهم ما هم يدعون أنهم دين، عندهم دين على دين التوراة، هم يرون أنهم على دينه، وهم باهود دين باطل. جزاهم الله خير. هم يؤمنون بالآخرة وأن هناك جنة ونار، هل يهود والنصارى يؤمنون بالجنة والنار؟ كذلك فيه فائدة أنه الخصوم إذا كان فيهم كبير يبذل الكبير. ولهذا قال كب كبر، تكلم هو يصلي ثم تكلم هو يصلي، هذا هو السنة. الله لا يقدم اليمين ولو كان اللي على اليسار أكبر، لأن يعني الرسول قدم ابن عباس وهو على يساره الشيوخ. نعم غفر الله لك، لكن مقصر رضاك الله إذا كنت أنت المعطي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الذي على اليمين. نعم. لكن إذا كان غير المعطي غير الكبير، هي إذا كان يبدأ برئيس القوم، ورئيس القوم يدلها يمشيها على يمينه، أي يمين رئيس القوم، مثل ما كان يعطى النبي ثم يمشيها على يمينه. من الصاب؟ نعم. من الصاب؟ أي يمين الرئيس. أحسن الله إليك. الإيثار بالقرب هل هو مكروه؟ مو مكروه، لا مو مكروه. إذا بعض القرب مثل يكون مثل مكانه تختلف القرب، بعضها مو مكروه، مثل بشارة فتح المسلمين، مثل تقدم أنا نبيها أو شيخ في مجلس أو ما أشبه. الله عنك. أنا الواجب الصديق رضي الله عنه لما جاء الثقيف مسلمة، جاء المغيرة يبشر بالإسلام، قال الصديق أرجوك أن تهبني هذه البشرة حتى أبشر بها النبي عليه الصلاة والسلام. الفقهاء يذكرون قاعدة الإيثار بالقرى المكروه، بس فيها تفصيل. الله عنك. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستنشاق والمضمضة وغسل الوجه جميعا؟ لا مش مرة مستحى، بس مقررته واحدة، المضوى والاستنشاق. ولو جمع الإنسان فيه يعني؟ لا ما يتمكن الإنسان من هذا، المضوى والاستنشاق راح ما في المضوى والاستنشاق. نعم. لو فعل هذا عفى الله عنك. ما هم متيسر، هذا مهم متيسر تفرض ما لسنا. ما المفهوم بأبي وأمي؟ ها؟ أفديك يعني، أفديك بأبي وأمي، مو قسم، فدا. صلى الله عليك. إذا كان المرأة لا يصلي زوجها تذهب إلى أهلها، لكن في الوقت هذا أحسن الله إليك تذهب إلى أهلها وتترك ترك الصلاة كافر إن شاء الله. اليمين على من هذه القاعدة تنطبق على كل قضية

يناظرهم، يكشف شبهتهم، يزيل مطلبتهم، فإن أبوا وأصروا قتلهم كما قتل المسلمون أهل الشام، وكما جرى في أوقات كثيرة في هذه البلاد وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا وعيد، يجب على المؤمن الحذر من حمل السلاح إلا بحق. الله بين في كتاب العظيم قال: وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالباغية تقاتل، أما إذا كان شبهة نصلح بينهم صلح، فإن بغت ولم ترتدع تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. وفي الوعيد: من حمل على السلاح فليس منا، رواه الشيخان. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري مثله: من حمل على السلاح فليس منا. وفي صحيح البخاري أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فأطلق بحديدة، فإن الشيطان ينزغ، فلعل الشيطان ينزغ يقع السلاح ينزغ في يديه فيقع في حرة من النار. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.